marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban ya marhaban ya hu marhaban ya hu marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya marhaban alfi marhaban an-nabi ya hadirin ya hadirin i'lamu ilmal yaqin اليقين أن رب العالمين العالمين أطرد صلى عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا حضر يا من حضر النبي خير البشر خير البشر من دنا له القمر له القمر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا على يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو